وحصلت مؤامرة كبرى على الإسلام في ذلك في القرن الأول. خرج المختار بن أبي عبيد وخرجت طوائف أخرى كثيرة بقصد تقويض هذا الدين، لكن تحت شعار تقويض الخلافة أرادوا أن يقوضوا الخلافة ويقوضوا حكم الإسلام تحت شعار أن هذا الحكم مغتصب لحق آل البيت. وكان آل البيت محمد بن حنفية مثلا كمثال، محمد بن حنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب. لماذا يقال له محمد بن حنفية وأبوه علي؟ تمييزا له عن أصباء السبطين من الحسن والحسين، لأنه هو ابن علي لكن ليس من ذرية فاطمة رضي الله تعالى، فهو من الحنفية امرأة من بني حنيفة. هو يتبرى جهارا نهارا أن هؤلاء الذين يدعونني لست منهم في شيء ولا أعرفهم وليس لأي صلة بهم. وتبرى غيره كثير من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا جزءا من هذه الأمة الإسلامية ولا يزالون ولله الحمد إلا من انحرف أو ضل مع الزمن يتبرعون منه وأولئك يعملون لهم. استمرت المؤامرة تحت شعار آخر، وهو لما قام العباسيون الأولون بمحاولة السيطرة على حكم بني أمية، الانتقال خلافة من بني أمية إليهم، فدخل أولئك في خدمة بني العباس وأرادوا أن يقيموها دولة عباسية، استغلون اسم بني العباس في الظاهر وتكون في الحقيقة دولة مجوسية.